هذا ما يتعلق بموضوع الكتاب وما يتعلق بأهمية هذا الموضوع وما يتعلق أيضا بمؤلفه على وجه الاختصار. ونبدأ إن شاء الله من الدرس المقبل بشرح الإمام أو شرح السنة الإمام البربهاري، لكن حتى تطمئن قلوبكم فابدأ يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، سنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. آمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله.